السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الرول. بعتذر لو حلقة النهاردة هتكون قصيرة شوية، ولكن ده علشان هيتم احتفال كبير جدا بيوم 31 أكتوبر، يوم الهالوين. هيبقى في قصة من تأليفي أتمنى تعجبكم. بحب أفكركم أن قصص النهاردة حقيقية حدثت بالفعل، بعضها من إرسال حضراتكم وبعضها إحنا قدرنا نوصل. يلا بينا نبدأ بأول قصة. دكتور محمد الشيخ طبيب شرعي بمشرحة زينهم أورد في كتابه وللجثث رأي آخر قصة حقيقية حدثت بالفعل، وتعالوا نشوف هو بيقول فيها إيه. النهاردة هحكي قصة ليس لها أي تفسير علمي على الإطلاق، وبسببها كان ممكن أتعرض لمشكلة كبيرة، ويمكن كانت من المرات النادرة اللي حلمت بيها في حياتي. الزمن أغسطس 2011، المكان مصر، التوقيت اليوم السابق لمباشرة القضيتين. طلب من النيابة عن ما إذا كان في جدوى استخراج لجسماني المتوفيان لإثبات أنهما لقيا حتفهما أثناء الثورة من عدمه، وكانت الإجابة بوجود جدوى للاستخراج، واستعدادنا لتنفيذ المهمة صباح باكر. أيام ثورة يناير ما كانش فيه أبدا أي شرطة أو قضاء بسبب الانهيار الأمني، وكان اللي بيموت وقتها أهله بيدفنوه على طول. بعد فترة جت حكومة الجنزوري والمجلس العسكري وقرروا ان في تعويض ومعاش دائم لاهل شهداء الثورة، فبدأوا الناس يطلبوا باثبات حق ابنائهم، وبالتالي كان لابد من استخراج الجثامين رغم مرور 7 شهور على الوفاة، طبعا لاثبات سبب الوفاة، خاصة ان جميع اللي ماتوا في الثورة كانوا بطلقات نارية، وبالتالي فانا يا اما هبحث عن مقذوف ناري نفسه بعينه يعني، يا إما هبحث عن أثار دخوله وخروجه من الجسم زي الكسور بتاعة العظم مثلا أو ما شابه. المهم الجثة الأولى لفلان طالب في الفرقة التانية بالجامعة عنده 19 سنة تعرض لإصابة نارية مباشرة في يمين الصدر يوم 28 يناير، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى الجامعة. تواجد في المستشفى لمدة يومين حيث تم تركيب درنقتين خارجتين بيمين الصدر لسحب النزيف من الرئة، لكنه مات بعد يومين ولم تفلح كل المحاولات لإنعاشه، وخرج من المستشفى جثة هامدة بعد ما أنهى أهله التوقيع على الأوراق واستلموه من تلاجة المستشفى بعد ما قضى 5 ساعات من وفاته في تلاجة المستشفى. الجثة الثانية لعلان، وده كان راجل عنده 41 سنة تلقى إصابة نارية مباشرة في الرأس أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات يوم 29 يناير، وتوفي في مكان الواقعة وتم نقله لمشرحة مستشفى الجامعة، وأهله استلموه بعد يومين لأنهم ما كانوش يعرفوا بوفاته. ويوم الاستخراج ده بالنسبة لينا بيبقى مش أحسن حاجة بسبب الشمس والتراب والريحة اللي لا يمكن تحملها. رجعت الأوتيل اليوم ده، كنت مقيم في أوتيل، خلصت شوية حاجات كده ونمت على استعداد أن أنا أخرج للاستخراج اليوم التالي. أثناء نومي، ودي من نوادر المرات اللي حلمت فيها أساسا، شفت حلم غريب جدا هقوله بعدين، لكني لم أعيره أي اهتمام يعني. في الصباح لبست وكلمت المساعد بتاعي شبل، وده مشهور بأنه بيفضل يكلم الجثث طول فترة التشريح. كلمت السواق ونسقت مع الشرطة والنيابة وتحركنا للمقابر، رايحين في الطريق بعربيتي بمنتهى الروقان. المقبرتين كانوا جنب بعض تقريبا، يفصل بينهم حوالي 35 متر. بدأنا بالمقبرة الأولى، وقفنا على الباب أنا وعضو النيابة والتربي وشبل، في حين رئيس المباحث بيعمل كردون أمني حوالين المقبرة علشان يبعد أي حد من الأهل أو المتطفلين ومحدش يشوف عملية التشريح. في حالة زي دي بقالها 7 شهور الجثمان هيخرج هيكل عظمي تحيط به بعض الأربطة، أما باقي الجثة هتكون اتحللت تماما. وقفت راجع الأوراق الطبية الصادرة عن مستشفى الجامعة لحين استعداد شبل والتربي. عضو النيابة بياخد أقوال التربي عن معاد الدفن لو فاكر، وفي كم جثة جوه والحاجات دي. التربي أكد إن دي الجثة الوحيدة في القبر، وأكد معاد الدفن من الدفتر بتاعه، وقدم صورة من تصريح الدفن اللي بياخده أثناء الدفن. المقبرة عليها لوحة رخامية مكتوب عليها اسم المتوفى، وهي على النظام المصري، الدفن فوق السطح، وليها باب حديد مقفول بقفل معدني ومتحوط أطرافه بالأسمنت. من بعيد واقف والد المتوفى في حالة شبه انهيار، ومحاط بإخواته بيهدوه، وبيبدو من طريقته معاهم وعتابه أنه كان رافض التشريح وأنهم أجبروه بشكل أو بآخر. أصريت على إبعادهم شوية كمان مراعاة لشعورهم. لبست جوانتي وبدأنا. كالعادة التربي بيفتح الباب وبدخل أنا أولا، أتأكد من صحة أقواله إن مفيش غير جثمان واحد، ومدة الوفاة تنطبق مع المدة المذكورة من حيث التحلل. التربي كسر الأسمنت وفتح القفل والباب. أقسم بالله العظيم بمجرد ما الباب اتفتح أنا شميت ريحة كأني في عطور ياسمين مدلوقة جوه، لدرجة إن التربي قال الله أكبر بصوت عالي، فنهر عضو النيابة بشدة. دخلت وأنا سعيد جدا مشغل كشاف الموبايل، وأقسم بالله ريحة الكفن نسخة طبق الأصل من ريحة العطر المستخدم في الحرم. الكفن مفيش عليه ذرة تراب واحدة، رغم إن الأرض ترابية، لكن كل ده مش مهم. الأهم إن الكفن محتفظ بوضعيته، وواضح بشكل مؤكد إن الجثمان داخله مش هيكل عظمي على الإطلاق. قربت شوية، في بقع دم بتحسها لسه من مفيش على الكفن من جهة الصدر. أصبح عندي يقين إن ده مش الجثمان المطلوب، وإن ده مدفون من ساعات. بصيت للوجه، شاب ملائكي نايم في هدوء بابتسامة خفيفة ورضا وقناعة. أخدت صورة، قبلت جبينه كنوع من التبرك، وخرجت وأنا ريحتي ما بين المسك والعود والياسمين. وقفت وقلت العضو النيابة والمباحث، مش دي الجثة، ده لسه مدفون. التربي خاف وأقسم أيمانات الله إن هي دي الجثة، وإن التربة ما اتفتحتش من وقتها، ودلل على كلامه بالأسمنت القديم جدا والتراب اللي على الباب، وكلامه منطقي جدا. ارتبكت أنا، أخدت عضو النيابة على جنب وكان صديق شخصي، قلت له الجثة زي ما هي ما تحللتش. انصعق، قال لي طب ما تتأكد من الإصابات اللي فيه. قلت له تمام. دخلت أنا وشبل فتحت الكفن، شفت الصدر اللي عليه دم لسه طازج ودافئ تماما. لقيت موضع دخول المقذوف الناري، ومكان الدرنقتين تماما في نفس الموضع اللي وصفته الأوراق الطبية بالظبط. ضغطت على الصدر ببطء، ازداد النزيف. لا إله إلا الله. بصيت على وشه الهادئ تاني، واللي حسيته ابتدى يتضايق. أغلقت الكفن كما كان وخرجت متأكد إن مش هو ده الجثمان، مستحيل يكون هو. بصيت لوكيل النيابة وأنا بشاور له إن مش هو. جالي وبدأ يتهز، قال لي الإصابات مش موجودة. قلت له موجودة لكن حديثة جدا، من كام ساعة. وقف في حالة ذهول مش عارف يقول لي إيه. بعدها جات لي فكرة، ناديت للأب من بعيد، جه هو وأخوه والراجل شبه منهار تماما. طلبت إن الأب يكون لوحده. أخوه مشي وهو متضايق شوية، وسألت الراجل بهدوء، معاك صورة لابنك؟ ألف انهيار، أيوة معايا، كان حاططها خلفية لموبايله. بصت لها، هو الملاك اللي نايم جوه. حسيت ان في مشاعر مختلطة ما بين السعادة والارتباك والقدسية والخوف من ربنا والرجاء فيه. احساس عجيب، كان نفسي اقول للاب ابنك في الجنة لكن ما ينفعش. طلبت يرجع مكانه، رجعت وقلت لوكيل النيابة هو الولد. قال لي وهو ابتدى يعرق ويتهز، هنعمل ايه؟ قلت له مش عارف. فضلت واقف انا وهو، الناس بدأت تستغرب. قلت له أنا هتصرف. دخلت القبر تاني أنا وشبل، قعدت جوه ربع ساعة وبعدين خرجت، حابب أحتفظ لنفسي بما حدث جوه. المهم أني خرجت كتبت أنه تم تشريح الجثمان بمعرفتي، قفلنا المقبرة، التربي قفل بالأسمنت والقفل. قعدنا أنا وعضو النيابة في عربية وأخدنا الأب معانا بداعي إنهاء الإجراءات. قلت له اللي حصل وإن ابنه في الجنة بإذن الله شهيد، وعضو النيابة طلب منه يقسم على المصحف إن المقبرة دي مش هتتفتح تاني أبدا لأي سبب إن كان. أقسم وهو في حالة سعادة غامرة كأنه رجع 20 سنة لورا، كأنه بيحتفل بميلاد ابنه مش بموته. وأقسم على حفظ السر، ولما سألته عن أكتر حاجة ابنه كان بيعملها في حياته رد بكلمتين من يومها وهم محور حياتي. قال لي كانت كل نيته لله، وكان بيتصدق حتى لو معهوش جنيه. ونزلنا نشوف الجثة التانية. ما كنتش أعرف إن حاجات زي دي ممكن تتجمع في يوم واحد وعلى مسافة كم متر من بعض. اتحركنا مع التربي للمقبرة التانية، وواضح إن التربي بعد الصدمة الأولى ما كانش قادر يتحرك أساسا. كان واضح تماما إنه ما شافش حاجة شبيهة قبل كده، فكان شارد الذهن تماما. وصلنا للمقبرة اللي اسمه كان مكتوب عليها بدهان أبيض. واضح إن التربي منهار. عرفت منه برضو إن مفيش غير جثمان واحد بس جوه، وبعدها استبعدته لانهياره. وتعمل الكردون الأمني، خليت شبل اللي مفيش على ملامحه أدنى اندهاش إنه يكسر الأسمنت اللي باين تماما إنه قديم ودايب. فتحنا الباب، وأقسم بالله العظيم رائحة لا يمكن لبشر تحملها خارجة من جوه كأنها أعصار. أنا اللي متعود على أسوأ روايح التعفن حتى من غير كمامة كنت متضايق جدا جدا. وشبل ولا أي اندهاش. الناس والنيابة والمباحث بدأت تبعد لدرجة أن أقرب واحد كان ليا كان تقريبا على بعد 500 متر، وحاطط 10 مناديل كلينكس على مناخيره. كملت فتح الباب، بصيت لجوه، ضلمة كحل. نورت كشاف الموبايل، وأقسم بالله شفت ما لا يمكن لبشر تحمله. تعبان رمادي غامق طوله حوالي 2 متر، واقف بعد الباب مباشرة، ليه فحيح وحركة مقززة، وتعبان أسود غريب طوله 2 متر برضو تقريبا، موجود حوالين الكفن وعليه بشكل مقزز جدا. فران ميتة ومتعفنة، حشرات كتيرة جدا أشبه بالخنافس لكن أكبر حاجة بسيطة بتتحرك في كل مكان، وقطة سودة هي أقبح ما شاهدت في حياتي على الإطلاق، ميتة ومنتفخة وعينيها مبرقة جدا. منظر لا يمكن لمخلوق تحمله، مستحيل، ريحة مستحيلة. الغريب اني اتأكدت بنور الكشاف من منافذ القبر مفيش اي فتحة غير ثقب صغير في الارض جنب الجدار الخلفي يسمح بدخول تعبان، ممكن، لكن يستحيل يدخل قطة مثلا، مستحيل. المنظر بشع جدا، والتعبان واقف، حدفت عليه حاجة انسحب فعلا لورا ونزل من الفتحة دي. التعبان الآخر بيتحرك ببطء جدا، شكله مقزز على الكفن، الكفن اللي هو كان متسخ بشدة وكأنه لزج. التعبان وهو ماشي على الكفن كان بيسيب وراء مادة سودة لزجة شكلها بشع جدا. حدفت عليه حاجات مفيش أي فايدة. عندنا قطعة معدنية طويلة ورفيعة في الأدوات بنستخدمها في تحديد مسار الطلقات النارية داخل الجسم، حاولت أحركه بيها مفيش فايدة، لزج وبيتحرك ببطء، والريحة لا تطاق. شبل جاب جزع شجرة، وبعد استماتة قدرنا نحركه لركن القبر، وبدأ يتلف حوالين القطة السودة المقززة في منظر يثير الغثيان. ما قدرناش ندخل من الريحة والمنظر البشع للحيوانات الميتة اللي جوه. سحبنا الجثمان من نهاية الكفن طلعناه برا. الكفن شكله بشع، قذارة غير متناهية، ديدان وحشرات تملأ كل ملي فيه. فتحنا الكفن، الريحة ضعفت، واضح ان الريحة كان مصدرها الجثمان نفسه مش الحيوانات الميتة. الجثمان عبارة عن هيكل عظمي لم أرى في حياتي، عظام زرقاء لونها أزرق، أزرق غامق تثير داخلك كل أنواع الغثيان. الجمجمة متحطمة من أثار الطلق الناري ومليئة بفضلات غريبة الحيوانات وجلد تعابين جاف. ما كنتش قادر أكمل، اكتفيت بمكان الإصابة بس، وكل همي إحنا هندخل القرف ده تاني إزاي. قلت لشبل اقفل الكفن ده، قفله، وأول مرة أشوف شبل مشمئز ومدمع في حياته. وكانت آخر مرة برضو. بصيت جوه على المكان اللي هدخله فيه، أقسم بالله العظيم لقيت التعبان الأسود والقطة السودة المتعفنة أصبحوا مكان الجثمان موجود، وكأن التعبان سحب جسم القطة لهنا، وأسفلهم كم ديدان غير طبيعي. مش بس بتشوفها، لا تسمع صوتها كمان، صوت حركتها المستمر. ربطنا آخر الكفن من عند الراس في جذع شجرة وبدأنا ندفعه بيه للداخل. نص ساعة على ما قدرنا ندخله، وبمجرد دخوله خرج التعبان الآخر وبدأ يطلع عليه، وحيوانات وأنصاف حيوانات متعفنة تملى القبر، وعيون حيوانات بس بدون أجسادها. وفي وسط ده كله أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لقيت نص حيوان ميت متعفن يبدو أن فار تقريبا بيتحرك جنبه لحد ما استقر جنب الكفن بالظبط. لا إله إلا الله. فضلت واقف 5 ثواني في حالة ذهول بشوف المنظر البشع ده، وخيالات باستمرار بتتحرك على الجدران الداخلية رغم تثبيت إضاءة الموبايل. خليت التراب جه من بعيد، جاب أسمنت وحطه، وكان كل شوية يتقيأ. أنا وشبل ما نطقناش ولا كلمة بعدها. كتبت في ورقة تم تشريح الجثمان بمعرفتي وحطيت توقيعي، اديتها للتراب يديها العضو النيابة. ما كنتش طايق أتكلم مع حد أبدا. خليت شبل جمع أدواته ورمى أي أداة استخدمناها في الحالة دي، وتحركنا، ركبنا عربيتي ومشينا. صمت شديد جدا ما بيني وما بين شبل. كانت أول مرة بجد أخاف، مش أخاف من اللي شفته، أخاف من ربنا، وأحس إن نهايتي هتبقى يا إما الأولى يا إما التانية، والفرق صعب، صعب بجد. السواق بيحاول يفتح أي كلام، لا أنا ولا شبل بنرد عليه. افتكرت الحلم اللي حلمته، وكان في قطة سودة مقززة تحت شجرة بتصرخ صراخ القطط في رعب، وكأنها ذئب بيعوي، وعلى الشجرة طائر أبيض سبحان الخلاق البديع كأجمل ما يكون هو والشجرة. كان حلم غريب ما فهمتوش وقتها، رغم أني بطبيعتي عدد أحلامي في حياتي لا يتجاوز أصابع اليدين. عملت كام اتصال بكلمات مقتضبة جدا، عرفت أنه الجثة التانية دي كان مفصول من عمله بسبب سجنه لمدة 5 سنين في قضية هتك عرض أطفال. قراركم لسه بين إيديكم، بعدين مش هيبقى ليكم قرار، وبيوتكم اللي بتبنوها في حياتكم مش هي البيوت اللي عايشين فيها، بيوتكم الحقيقية هي قبوركم، فابنوها كما تريدون أن تكون. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة. القصة الثانية بتقول: أنا عندي قصة حصلت من 2013، كان عندي وقتها 17 سنة، والدتي كانت بتعمل عملية في مستشفى الحسين، لو عايز تذكر اسم المستشفى مفيش مشكلة. المهم احنا كنا قاعدين في قسم النساء في الدور الخامس، وقعدنا تقريبا أسبوع، وأنا علشان إنسانة اجتماعية فكنت بعدي على كل الغرف علشان لو في واحدة محتاجة حاجة، مش كل الناس معاها مرافق يعني، وما كنتش بعرف أنام بالليل خالص، وكنت بتمشى في الطرقة بتاعت الدور ده، لو حد صاحي من الناس اللي أعرفهم بروح أقعد معاه، أقوم والدتي مثلا، أمشيها شوية، لحد ما في يوم كنت لوحدي في الطرقة وسمعت صوت بيبي بيعيط. أنا محطتش في دماغي وقلت عادي يمكن أي طفل من الأطفال اللي لسه مولودة عادي، لحد ما الصوت بقى أعلى وبقى كذا طفل مش طفل واحد. فضلت ماشية لحد ما وصلت لآخر الطرقة، كان في باب، وطول الـ4 أيام اللي قعدتهم ما لقيتش الباب ده بيتفتح، يعني أكيد محدش جوه. رحت يا خيري وقفت عند الباب، سمع صوت أطفال كتير مزيج ما بين عياط وضحك وبيلاغوا بعض. أنا قلقت وحسيت برعشة في جسمي، فقلت يمكن تكون حضانة ليها باب من ناحية تانية، أي حاجة، أي حاجة أهدي بيها نفسي يعني. المهم ماما قامت وخرجت برا الأوضة، وأنا رحت لها وقلت لها على اللي حصل. على فكرة أنا والدتي شغالة في المستشفى دي بقالها يجي 20 سنة. قالت لي يا آية ما تروحيش عند المكان ده تاني. قلت لها ليه يا ماما؟ قالت لي هقولك بعدين. بعد اللي عرفته اتأكدت هي ليه ما قالت ليش وإحنا في المستشفى، بس أنا مسكتش. تاني يوم قابلت واحدة من عاملات النظافة وحكيت لها ولقيتها بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. أنا طبعا اترعبت من شكل الست اللي اتغير وهي بتقولي إن المكان ده بيتحط فيه الأطفال اللي ماتوا في عمليات الإجهاض أو اللي عندهم عيب خلقي، اسمهم مبتسرين تقريبا، مش فاكرة بالظبط، المهم إنهم ميتين يعني. أنا طبعا خفت، والكام يوم اللي قعدتهم بعد كده حرمت أخرج من الأوضة، ولكني كنت بسمع الصوت كل يوم لحد ما مشيت من المستشفى. والله يا خيري لو طلعت قسم النساء في الدور الخامس بالصدفة، جسمي كله بيترعش وبخاف. ولما روحت البيت وسألت ماما قالت لي نفس كلام عاملة النظافة بالظبط. بهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. إن شاء الله معدنا الخميس اللي جاي ومعدنا السبت اللي بعده بحلقة خاصة جدا لاحتفالية الهالوين. بشكركم جدا، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وبس كده، تصبحوا على خير.